طيب انتقل إلى الشرط الرابع وهو شرط متعلق بالعاقد. نعم. وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. أو من يقوم مقامه، هذا شرط يتعلق بالعاقد، أن يكون العاقد مالكا لما يعقد عليه أو قائما مقام المالك. المالك معروف يملك شيء ملك لك، واضح؟ والذي يقوم مقام المالك إما بوكالة أو بولاية، إما بوكالة أو بولاية. وكالة أقول لك يا فلان خذ هذا الكتاب وبيعه في السوق، صرت وكيلا، فيصح بيعك ولا لا؟ يصح بوكالة. وبولاية كولاية الوصي مثلا، إنسان قبل أن يموت قال إذا مت فلان وصي على أموال أولادي الصغار، هذا الوصي أو الولي على أموالهم له أن يتاجر فيها ولا لا؟ ببيع وشراء له ذلك، فهنا قائم مقام المالك. نعم. إذن هذا الشرط أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. ما صور اختلال الشرط؟ وهنا أريد أن أنبه إلى قضية مهمة جدا. هذا الشرط أيها الإخوة الكرام أن يكون من مالك، هذا الشرط في من يبيع عينا معينة، أما من يتصرف في ذمته فإنه يمكن أن يتصرف. يعني مثلا لو جاء واحد وباع هذا الجوال ليس ملكا له، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لكن واحد، طيب واحد باع كرتون التمر هذا الذي لا يملكه، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. واحد باع، جاء مشتري قال أبغى أشتري من عندك كيلو تمر، قال خلاص أبيعك كيلو تمر عجوة بالمواصفات الفلانية، ادفع لي المبلغ وبكرة تعال استلم. وحينما عقد البيع ليس في مستودعاته أي تمر ينطبق عليه هذا الوصف، يصح ولا ما يصح؟ ها ايش تقولون؟ نعم، الجواب نعم يصح. هنا تصرف في ذمته، لم يبع عينا معينة حتى يقال يملكها أو لا يملكها، واضح؟ ولهذا نص الأصحاب أنه يصح بيع عين موصوفة في الذمة ولو لم يكن في ملكه مثلها، واضح؟ ولو لم يكن في ملكه مثلها. ولهذا على سبيل المثال، وهذا يكثر الاحتياج إليه، هذه القضية يكثر الاحتياج إليها، مثلا واحد عنده حساب في الانترنت ويبيع طيب أو يبيع تمر أو يبيع أي شيء من الأشياء التي تنضبط بالصفة، فيأتي واحد يقول أبغى أشتري من عندك، قال أنا أبيع تمر سكري، قال خلاص أبيعك تمر كيلو تمر سكري بالمواصفات كذا وكذا وكذا، ماشي، بس تحول لي الفلوس قبل ما نتمم البيع، حول له الفلوس وباعه. من جهة الآن هل نقول هذا باع ما لا يملك؟ ما عنده تمر، بيروح يجيبه ويبيع ويسلم، يصح ولا لا؟ الجواب نعم يصح، لكن طبعا ينتبه هنا إلى أن هذا بيع دين بإيش؟ بدين، فلا بد من قبض أحد العوضين في مجلس العقد، وهذا يصعب تحقيقه في البيوع اللي تكون عبر الإنترنت أو غير ذلك، تمام؟ لكن المقصود لا بد من قبض أحد العوضين. أما كونك على سبيل المثال صاحب محل، جاءك واحد قال أبغى من عندك 20 كيلو تمر، قال خلاص أعطني المبلغ، أعطاك 1000 ريال، حصل قبض أحد العوضين ولا ما حصل؟ حصل قبض أحد العوضين. كون التمر الذي بعته أنت ما بعت تمرا معينا، بعت تمرا في الذمة. ولهذا لو فرضنا حتى لو عندك تمر، عندك 5 كراتين ورحت وسلمت تمر بالمواصفات من خارج الكراتين اللي عندك، بضاعة جات جديدة بعد العقد الذي تعاقد معك، تنطبق عليها المواصفات، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن البيع إنما وقع على موصوف في الذمة، واضح؟ نعم. طيب بماذا يختل الشرط؟ نحن نقول يكون من مالك، بماذا يختل؟ يختل بتصرف الفضولي. ما صور تصرف الفضولي؟ عندنا بيع وشراء، الفضولي غير المالك ولا وكيل، لا هو مالك ولا هو إيش؟ ولا هو وكيل. فله صورتان، صورة بيع أن يبيع ملك غيره وأن يشتري لغيره، واضح؟ الصورة الأولى البيع، ما حكمها؟ قال فإن باع ملك غيره لم يصح خلاص مطلقا. إذا باع الإنسان ملك غيره لم يصح. فلو قال بعتك سيارة فلان لا يصح. ماشي طيب. وأما الشراء أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. أو اشترى غير المالك بعين مال الغير تمام بلا إذن ذلك الغير لم يصح. ولنفرض المسألة في مثالين في شخصين زيد وعمر. شو اسمك شيخ؟ فيصل. فيصل وعامر. طيب فيصل عنده جوال لا عفوا فيصل ترك عندي 1000 ريال وديعة عندي وجدت جوال يباع بسعر رخيص 1000 ريال مواصفات ممتازة فأخذت هذه 1000 ريال وقلت للبائع أشتري منك الجوال بهذه 1000 يصح ولا لا؟ هنا اشترى بعين مال الغير بلا إذنه لا يصح. طيب لو أني اشتريت قلت للبائع أشتري هذا الجوال بهذه 1000 ريال اللي هي 1000 ريال ملك لي أنا بهذه 1000 ريال وأردت أن يكون الشراء إيش لفيصل هل يصح بهذه 1000 لفيصل؟ قلت أشتري منك هذا الجوال بهذه 1000 لفيصل يصح ولا لا؟ لا يصح. لا يصح كذلك. ماشي سواء كان بعين ماله يعني الفضولي أو بعين مال الآخر كلا الصورتين لا تصح. طيب قال بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح انتهينا. الصورة الثانية في الشراء وهي التي يصح فيها تصرف الفضول ما هي؟ وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. طيب ما صورة هذه المسألة؟ شراء الإنسان خلينا نعيد ونقول تصرف الفضولي إما ببيع أو شراء فالبيع لا يصح تمام. تصرف الفضولي إما بيع أو شراء فالبيع لا يصح. والشراء إما أن يكون بعين أو بدين في الذمة فإن كان الشراء بعين لم يصح وإن كان بدين في الذمة صح ذلك بشرط آخر أيضا وهو ألا يسمى المشترى له في العقد. فيقول أشتري منك هذا الجوال 1000 ريال وهو ينوي أن الشراء لفيصل وهو ما استأذن فيصل فنوى أن الشراء لفيصل يصح ولا لا؟ 1000 ريال 1000 ريال دين في الذمة ولا عين؟ ها دين في الذمة لا تنسوا الفرق بين العين والدين نحتاج إليه في مواضع من هذا الموضع. إذن الشراء وقع بدين في الذمة وهي 1000 ريال خلاص صح البيع. طيب بعد ما صح البيع الآن البيع صحيح جينا فيصل رجع من السفر بالسلام شيخ فيصل اشترينا لك جوال 1000 ريال كل من يقول لكم ما أبغى جوالنا هل يبطل البيع؟ لا يبطل البيع البيع صحيح لكن يلزمني أنا هذا الجوال يصير الجوال هذا ملك لي والألف علي أنا واضح؟ الحالة الثانية فيصل اشترينا الجوال قال الله يجزيك خير أنا من زمان أبحث عن جوال كم سعره؟ قلنا اشتراه 1000 ريال قال تفضلوا هذه 1000 صح البيع الأول وحصل الملك في الجوال لفيصل بأثر رجعي يعني إيش بأثر رجعي؟ يعني منذ تم العقد. وش فائدة هذه الأثر الرجعي؟ ما فائدتها؟ ليش ما قلنا حصل الملك عند الإجازة لما وافق؟ تفضل شيخ. أحسنت. لو أن هذا الشيء المشترى كان له نماء على سبيل المثال كان اشتريت عمارة جنب الحرم لواحد وهذه العمارة لين رجع من السفر في شهر هذا الشهر له أجرة 1,000,000 ريال الأجرة لي أنا ولا له؟ إذا وافق الأجرة له لأنه قلنا يحصل الملك بأثر رجعي منذ الشراء، واضح؟ إذا كان له ولد اشترى ناقة فولدت، بعد ما ولد قلنا اشترينا لك ناقة، قال الله يجزيكم خير، موافق نعطي الناقة ونأخذ الولد، ولا نعطي الناقة بولدها؟ بولدها، لأن الملك ثبت له منذ إيش؟ الشراء، واضح؟ طيب لماذا صححنا تصرف الفضول في الذمة؟ لأن الذمة تقبل التصرف، ما في مشكلة. قلنا لكم حتى لو أن الإنسان باع شيئا ليس موجودا عنده لكن باعه في الذمة، قال أبيعك، لو قلت الواحد أبيعك 10 أصع من التمر السكري، وأنت لا عندك تمر سكري ولا عندك محل تمر، لكن تستطيع توفره، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه باع في الذمة وذمته قابلة للتصرف، واضح يا مشايخ؟ إذن نلخص الفضولي، الفضولي في البيع لا يصح بيعه، وفي الشراء إن كان الشراء بعين لم يصح، وإن كان بدين صح. طيب لما صح له حالتان، أن يجيز من اشتري له المال فيثبت الملك للمشترى له منذ تم العقد، الحالة الثانية أن لا يجيز فيكون الملك لإيش؟ لهذا الفضولي الذي اشترى من غير إذن، واضح يا مشايخ؟ طيب هذه مسألة تصرف الفضولي، وهذا معنى قوله وإن اشترى له، يعني وإن اشترى عامر لفيصل في الذمة، في ذمته يعني في الذمة، لم يشتري بعين وإنما اشترى في الذمة، واضح؟ وإن اشترى له في الذمة بلا إذن فيصل، ما استأذنت وإن اشتريت له مفاجأة بخليها، ولم يسمه، ما قلت للبائع ترى هذا الشراء ما هو لي هذا الفيصل، لا ما قلت هذا الكلام، قلت أشتري منك صاع تمر وخلصنا، ولم يسمي في العقد، صح البيع، تمام؟ صح. طيب لمن يكون؟ قال صح له، يعني لفيصل بالإجازة إذا أجاز، وإن لم يجز قال ولزم المشتري اللي هو عامر بعدمها، يعني بعدم الإجازة ملكا، فيكون الملك لي إذا لم يجز فيصل، واضح مشايخ؟ هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى. وهنا ننبه أن قوله رحمه الله وإن اشترى له في ذمته، أن التصرف في الذمة هنا لا يعني أن لا يسلم المبلغ، فلو قال أشتري منك هذا الجوال ب1000 ريال خلاص، وأنا أنوي الشراء لفيصل، قال ادفع المبلغ، فرحت دفعت الدين هذا عن فيصل بنية الرجوع عليه، هل هذا يخرجه عن كونه في الذمة؟ لا يخرجه، لا، العقد وقع على 1000 ريال في الذمة، ماشي؟ نعم. طيب انتهينا الآن من مسألة الأولى من المسائل التي يختل فيها شرط الملك، وهي تصرف الفضولي. المسألة الثانية في المسائل التي يختل فيها شرط الملك هي بيع الأراضي غير المملوكة. كيف بيع الأراضي غير المملوكة؟ صورة أنك تبيع أرض ليس أنا عامر يبيع أرض فيصل، هذه واضحة وهي من تصرف الفضولي، لكن ليس هذا المراد، المراد ما هو؟ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. سبق معنا أيها الأخوة الكرام في كتاب الجهاد قبل الإجازة أن المسلمين إذا فتحوا أرضا بالسيف، عنوة يعني بالسيف، تمام، خير الإمام بين خيارين، ما هما؟ قسمها على الغانمين أو وقفة على المسلمين. إذا قسمها على الغانمين خلاص يروحوا يبيعوها ما في مشكلة لأنها ملك لهم، لكن إذا وقفها على المسلمين هل يصح بيعها؟ لا يصح بيع الوقف، هذه وقف على المسلمين فلا يصح بيعها، لكن يصح بيع المساكن إذا بنيت عليها، يعني المساكن الموجودة عليها يصح، لأن الذي أوقف هو إيش؟ الذي وقف هو الأرض، فيصح بيع المساكن، أما الأرض فلا يصح بيعها لأنه وقف على المسلمين، واضح؟ وهذا الذي ذكره المؤلف، قال ولا يباع غير المساكن. إيش غير المساكن؟ إيش هو؟ الأرض. فلا تباع الأراضي، وإنما تباع المساكن فقط فيما فتح عنوة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحها جعلها وقفا على المسلمين كأرض الشام ومصر والعراق. طيب هل يجوز تأجيرها ولا ما يجوز؟ يجوز تأجيرها، إنما الممنوع بيعه، لهذا قال بل تؤجر أو تؤجر، يعني يصح تصح إجارتها ولا يصح بيعها. والوقف تصح إجارته ولا لا؟ نعم الوقف تصح إجارته لكن لا يصح بيعه. نعم هذه هي الأراضي غير المملوكة. وذكر في الشرح مسائل أخرى في الأراضي غير المملوكة مثل رباع مثل أراضي. نعم هذه المسألة اللي ذكرناها، المسألة اللي ذكرناها الآن، لا يصح في هذه الأرض بيع الأرض لكن يصح بيع المساكن ويصح أيضا تأجيرها. عندنا صورة أخرى ذكرها في الشرح وهي التي لا يصح بيعها ولا يصح تأجيرها، وهي أراضي المناسك كعرفة والمرمى والمسعى ونحو ذلك، فهذه لا يصح تأجيرها ولا بيعها. بقاع المناسك قال المرداوي بلا نزاع. وذكروا أيضا مكة والحرم، فإنه على المذهب وهي مسألة خلافية مشهورة، وهي مسألة بيع رباع مكة، هل يجوز بيع رباع مكة أو لا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها، والمسألة مذكورة في غير هذا الموضع. من المسائل التي يختلف فيها الشرط شرط الملك، ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر، الماء الموجود في البئر حتى لو كان البئر في أرضك، فإن الماء الموجود فيه ليس ملكا لك، فلا يصح بيع نقع البئر، يعني الماء الموجود في البئر. وقوله نقع البئر يخرج ما لو استخرج الإنسان من البئر ماء، استخرجت طلعته، يصح أن تبيعه ولا لا؟ يصح أن تبيعه. الرابع مما يختلف فيه الشرط، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. ما ينبت في أرضك، أشياء مو أنت اللي زرعتها، نبتت، نزلت أمطار ونبتت حشائش ونحو ذلك، فإن هذا وكلأ وشوك وكذا، فإن هذا لا يكون ملكا لك، بل يملكه من أخذه، هذا مباح لغير مملوك، من سبق إليه ملكه. نعم نكتفي ولا نواصل؟ لعلنا نقف على هذا لأنه البيوع يعني شوية فيها ثقل، فلعلنا نقتصر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. من أحب أن ينصرف ما في مانع، تفضل. شيء لا أدري، الله أعلم، ما أدري. إذا قيل الشارح في كتب الحنابلة فمن المراد؟ هاي مشايخ، من المراد؟ البهوتي يقول الشيخ خليل، ها صح، ابن أبي عمر في الشرح الكبير. البهوتي ما يسمونه الشارح، يسمونه الشيخ منصور، ويرمزون له أحيانا بميم صاد. اشتريت أرض من عمتي ثم ماتت ودفعت. لا أدري، هذه مسألة واقعة إفتاء تحتاج إلى استفتاء أهل الفتوى، وأنا مدرس ولست مفتيا. نرجو إعادة شرح مسألة التصرف الفضولي. الله صعب نعيد شرحها، لكن على كل حال الدرس مسجل موجود، تستطيع أن ترجع إليه لأن لها صور كثيرة. يعني قلنا لكم التصرف الفضولي إما ببيع أو شراء، فالبيع لا يصح، والشراء له صورتان، أن يكون الشراء بعين أو يكون الشراء بذمة، فالشراء بالعين لا يصح، والشراء بالذمة له صورتان، أن يسميه في العقد فلا يصح، وأن لا يسميه في العقد فيصح. نعم يقول التصرف في الوديعة ينقلب قرضا. نعم التصرف في الوديعة ينقلب قرضا إذا تصرف بإذن المودع، أما بغير إذنه فلا يكون، إنما ينقلب هذا غصبا. تفضل. ما إذا باع إنسان، بارك الله فيك، إذا باع إنسان سلعة لا يمكن لا يملكها، لكن على المثال الذي ذكرت أنه يصفها له ويقبض ثمنها ثم قبل أن يسلمها له احتجزت أو سرقت من البائع، المشتري لم يستلمها، فمن يتحمل الخسارة؟ هذا يأتي معنا إن شاء الله في فصل التصرف في المبيع قبل قبضه وبيان من يكون عليه الضمان إن شاء الله عز وجل. إذا الحشيش الذي ينبت من غير عمل الإنسان، يعني لا هو في حتى لو كانت أرض مملوكة، عنده أرض قطعة أرض مثلا واحد عنده قطعة أرض مثلا كيلو في كيلو وفيها حشيش وكذا وينبت، يجي واحد يأخذها، له حقا يأخذها الشخص ولا لا؟ الجواب نعم، من أخذها ملكها، واضح، ليست ملكا لصاحب الأرض. لكن الشيء الذي يزرعه الإنسان ويوصل له الماء ليس هذا هو المقصود. ما زرع يوصل لها المجال يعني اي تعب عليه وتخسر عليه اي والله ما ادري الله اعلم يبغى له تامل الله عندنا نفس هذه مساله هل يجوز الان نحن قلنا من كان له من نبت في ارضه كلا او عشب فانه لا يملكه بمجرد نباته في ارضه وان من اخذه ملكه صح ولا لا؟ طيب هل يجوز الدخول الى الارض بغير اذن؟ قالوا ان كانت الارض محوطه ومسوره فانه لا يجوز الدخول لها من غير اذن، واما ان لم تكن مسوره وارض مفتوحه ودخل الانسان واخذ منها فلا يحتاج الى استئذان المالك. هذا هو تفصيل المذهب في هذه المساله. اما ان يبيع هذا الذي الكلا الذي نبت في الارض هذا لا يصح كما سبق والله اعلم. لا ما يشترط، سيأتي معنا أنه يشترط العلم بها، يعني هل يشترط حضور العين في مجلس العقد؟ ليس بالضرورة، قد تكون العين غائبة عن مجلس العقد، يقول بعتك سيارتي تعرفها أن شفتها أنت ذاك اليوم، قال لي وأعرفها وأمس شفتها، قال بعتك تلك السيارة وقد رآها أمس وليست حاضرة في مجلس العقد، يصح ما في مشكلة بشروط تأتي ذكرها إن شاء الله، ويبيعها بدون أن يحتش. إيه لا أدري الله أعلم. تفضل شيخ. نعم نعم، بيع الدين بالدين لابد فيه من قبض أحد العوضين، صحيح. إذا باع دين بدين عن طريق الإنترنت ولم يتم قبض أي من العوضين، يقول تدفع عند التسليم وهو دين، واضح، فالعقد هنا غير صحيح. متى طيب نصححها؟ كيف نقول هذا يكون وعدا، اجعلها وعد، يعني يتصل عليك يقول والله أبغى أشتري منك، يقول ترى أنا أوعدك أني إيش أشتريها، فإذا جاء يسلمها لك تمام تتعاقدان سواء كان بالمعاطاة أو بالصيغة القولية في وقت التسليم، تسلم المبلغ وإيش وتأخذ السلعة، واضح. نعم، أما أن يكون ذلك عقد لازم فلا يصح من غير قبض أي من عوضين ما دام أنه دين بدين. نعم، وما الفرق بين الوعد والعقد؟ الوعد أيها الإخوة الكرام غير لازم قضاء، الوعد غير لازم القضاء، ما يقدر يلزمك والله وعدتك اني بشتري من عندك السيارة وبعدين بطلت، هل تستطيع تذهب للمحكمة تقول وعدني لابد تبيعوه السيارة غصب عنه؟ لا لا يمكن هذا. تفضل شيخ. لا أدري الله أعلم، لا أدري. تفضل شيخ. نعم اي نعم، شوفوا مشايخ قلنا لكم عندنا أيها الإخوة الكرام البيع من حيث اشتراط القبض ثلاث صور، منها ما يشترط قبض جميع العوضين، هذا هو الربويات، الربويات نشترط قبض جميع العوضين، واضح. الثاني نشترط قبض أحد العوضين وهو الدين بالدين حتى لو لم يكونا من الربويات، كيف؟ لأنه جاء في الحديث نهى عن بيع الدين بالدين، جاء نهى عن بيع الدين بالدين وحكى ابن المنذر الإجماع على هذا. نعم، حتى لو لم يكن ربويا، يعني لو لم يكن ربويا مثل ليس بمكيل ولا موزون. نعم، الثالث ما كان فيه في أحد العوضين عينا فإنه لا يشترط القبض لأي من العوضين. الله أعلم، ما أدري، من جهة بيع سيارة جديدة ولا مستعملة؟ لا، هو السيارات المستعملة لا يمكن أن توصف في الذمة، الجديدة يحتمل، يعني خاصة الآن الجديدة تنضبط بالصفة فيحتمل، أما سيارة مستعملة يبيع سيارة مستعملة قبل أن تدخل في ملكه يقول أبيعك سيارة كامري ماشية 100,000، هذا لا ينضبط، السيارة مستعملة لا يمكن ضبطها بالصفات فيما يظهر الله أعلم. لا ما يلزم، لا، الوفاء بالوعد مستحب في مثل هذا، يعني واحد قال والله بكرة إن شاء الله باجي واشتري منك، هل يجب عليه شرعا أن يأتي غدا؟ المذهب أنه يستحب له الوفاء بذلك ولا يلزمه لا ديانة ولا قضاء. نعم، هل يجوز بيع؟ هل يجوز للإنسان أن يجعل مثلا اشتريت سيارة أنت كاش ب50,000، جاء واحد قال أبغى أشتريها منك بالأقساط، فقلت له ما دام بالأقساط وبتتأخر علي في الثمن وتسدد لي بعد سنتين أبيعها لك ب60,000، يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لكن لا يجوز أن تبيعها له ب50,000 حالة فلما يعجز تقول خلاص أؤجل وتزيد، هذا لا يجوز ربا. أو يقول أبيعها لك 50,000 مثلا تسددها خلال أسبوع، جاءك بعد أسبوع قال عاجز عن السداد ما استطيع، قال خلاص بنخلي لك إياها سنة وتزود 55,000 بدال 50، هذا أيضا لا يجوز. أما الدخول في أصل العقد بزيادة عما يباع به الشيء حالا هذا لا بأس به، ما في إشكال. يجوز نعم، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة لا بالنجسة، هكذا نص. تفضل شيخ. نعم لا أدري، الله أعلم. بيع المساكن قبل أن تبنى بالوصف هذا فيه نظر، فيه إشكال، أما أنا فأقول لا أدري. يأتي في باب السلم إن شاء الله، يأتي باب السلم. السلم يشترط فيه أن يكون مما ينضبط بالصفة، ويشترط فيه أن لا يكون معينا. الإشكال هل هذا يمكن تحقيقه في العقارات، انضباطه بالصفة وأن لا يكون معين؟ يعني أبيعك شقة، العقار لا يمكن أن تنضبط صفته إلا إذا حددت مكانه بالتحديد. فإذا تبغى، إذا حددت المكان هل صار معينا ولا بقي مصف الذمة؟ بدون ما يحدد موقعها، يعني ما يقول لك في هذا المكان في هذه الأرض في القطعة رقم 3، هذا هو الإشكال. لما حدد الآن ألا هذا التحديد ألا يخرجها إلى كونها معينة؟ أقول لا أدري، واستأتي المسألة عندنا في باب السلم. يعني مثلا في السلم لا يصح أن تقول أبيعك سلم تمر من حائط بني فلان أو من البستان الفلاني أو المزرعة الفلانية، لا يصح. تفضل شيخ. عندهم أدلة خاصة وهي الآثار، كثيرة وردت في هذا وفي تفسير قول الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، قالوا من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. هي أدلتها خاصة ليست مبنية على فقط على قضية كونها فتحت عنوى أو صلحا أو كذا. تفضل. الاحتيال على ربا من نسيئة هذا يزيده شؤما و تحريما. بيع ربا النسيئة إذا جعلناها بيع يمكنه أخف مما لو جعلناها قرض، واضح؟ يعني أنت قصدك ربا النسيئة وليس ربا الفضل. هنا هو الذي يظهر والله أعلم في بعض الصور لا يمكن أبدا أن تكون بيع، أن تكون لا يمكن أن تكون قرضا، واضح؟ لا يمكن أن تكون قرضا، وفي بعض الصور لا يمكن أن تكون بيعا. يعني مثلا لو جاء واحد قالك بعطيك 1,000 ريال على أنك تعطيني إياها إيش بعد شهر، هذا إيش صار؟ دفع المال لمن يتملكه ويرد بدله، هذا صار قرض. لا يحتمل أن نقول هذا بيع والله فيه إيش معاوضة، نقول لا هذا قرض خلاص دخل في ذمتك وصار مضمونا عليك. طيب الصورة أنت تقصد العكس يا شيخ، التحايل على ربا النسيئة بأن يكون قرض، ما الصورة اللي تسأل عنها؟ أعطيني تحديدا مثال، أعطيني مثال. بجنسه ولا بغير جنسه؟ بجنسه. يعني أبعطيك 500 ريال الآن وتعطيني إياها بكرة ريالات مفروطة كذا، هذا لا يجوز حتى في القرض، هذا لا يجوز لا في البيع ولا في القرض، لأن القرض إذا اشترطت عليك منفعة فإنه يخرجه عن الإباحة ويجعله محرما. لكن لو قرضتك 500 ريال وأقول لك بكرة ترد لي 500 ريال، لو رجيت ورديت لي 500 ريال ورقة واحدة ما لي عندك شيء، واضح؟ هذا ما في إشكال أني أجعلها قرضا، فأقول خذ هذه 500 ريال قرض بكرة رجعها لي. أي نعم، ما عندي صرف، أنت تبغى مني صرف إيش؟ تبغى صرف 500 ريال، قلت لي صرف لي، قلت ما عندي صرف، خلي 500 عندك وخذ هذه قرض من عندي 500 ريال، الذي يظهر أنه ما في بأس، هذه ما فيها مشكلة، وبكرة تجيب له 500 ريال، إن جبت له إياها إيش مفروطة أو جبت له إياها ورقة واحدة لا بأس بذلك، والله أعلم. لكن انتبه، القرض حال ولو أجله، يعني في فروق يترتب على هذا بعض الفروق. تفضل شيخ. المذهب عندنا أن ما عندنا عقد اسمه استصناع في المذهب، المذهب هذا عند الحنفية، أما الحنابلة ما عندهم عقد اسمه استصناع له أحكام تخصه. ما يسمى استصناعا يجب أن تتوفر فيه شروط السلم، إن انطبقت عليه صح وإلا لم يصح، واضح؟ ولهذا أن يكون، وإذا جعلناه من باب السلم معناها لا بد من قبض إيش؟ رأس المال في مجلس العقد. هذا المذهب. نعم. هذا يأتي معنا إن شاء الله في باب الربا، أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد الأصناف التي وردت في الحديث وما يقاس عليها من كل مكيل الموزن. الله أعلم، ما أدري. البهوتي ما عرف الضابط، وأنا كذلك لا أعرفه، لا أدري، الله أعلم. ذكرت لكم كلام البهوتي أن البهوتي توقف في مسألة بيع المنافع، هل هو مطلقا ولا يختص بالأمثلة اللي ذكروها في العقار؟ وجاء ابن فيروز وقوى الاحتمال الأول أنه يختص بالمنافع، قوى احتمال أنه يختص بالأراضي فقط والعقارات. الشرط الجزائي هذا فيه تفصيل، فيه قرار للمجمع الفقهي وفيه قرار لهيئة كبار العلماء في الشرط الجزائي. الشرط الجزائي إذا كان في دين، يعني مثلا أقول اشتريت من عندي سيارة على أن تسدد المبلغ بعد سنة 100,000 ريال، حطيت عليك شرط جزائي إذا تأخرت عن الموعد يزيد عليك المبلغ، هذا ربا صريح لا يجوز، واضح؟ لكن الشرط الجزائي أجازه المجمع الفقهي إذا لم يكن في دين، ما يكون في دين، مثل إيش؟ عمل، يعني مقاول مطلوب منه إنجاز أعمال، فقلنا إذا تأخرت في إنجازها يخصم، المجمع الفقهي أجاز هذا، بخلاف ما لو كان مطلوب منه تسليم دين عليه، مثل يعني لو افترضنا العقد فيه طرفان أحدهما مستأجر والآخر مؤجر، المؤجر المستأجر عليه أن يسدد الأجرة في تاريخ محدد، تأخر عن هذا التاريخ هل يجوز نشرط عليه شرط جزائي؟ لا، واضح، لأن هذا من الربا. لكن المستأجر الذي يقدم عمل مثل المقاول مثلا يقدم عمل، إذا تأخرت في تسليم العمل عن التاريخ الفلاني يفرض عليه شرط الجزائي، المجمع الفقهي أجاز الشرط الجزائي في هذه الصورة، أما الصورة الأولى لا، واضح؟ تفضل يا شيخ. وعليكم السلام. ثمن إيش؟ يبيع المحل؟ يأجره. طيب، يعني قال له أنا أبغى أرفع الإجارة زيادة كذا؟ الإجارة عقد مبنى على التراضي، إذا رفع الأجرة فبالتراضي، لا يصح الأجرة، لا تصح إلا بالتراضي أصلا، إذا امتنع خلاص لا يؤجر. تفضل شيخ. في شيء؟ كيف؟ لا يصح إلا بإذن صاحبه. نعم. لا، إذا اشتريت بهذا المال بعين هذا المال فهذا شراء بإيش؟ بالعين، وليس شراء بما في الذمة. أما لو اشتريت ب1,000 ريال ما حصلت معي، رحت أخذت الفلوس حقت شخص وسددت بها، البيع صحيح ولكن يلزمني بدل هذا الثمن، لما يجي صاحب الفلوس يقول فلوسي رجعوها، نقول يسترد فلوسه ويثبت في ذمتي إيش بدلا من هذه 1,000 التي دفعتها، واضح؟ فلا يؤثر على إبطال العقد، لكن يؤثر في أنه يلزمني بدل من هذا المبلغ الذي سلمته. الوديعة لا تكون دينا، لا أعرف أبدا أن الوديعة تكون دينا، الوديعة تكون عينا لا تكون دين. أعطيتني 10 ريال وديعة عندي، أحتفظ بهذه الورقة التي أعطيتني، أما أعطيتني 10 ريال قلت خلاص قرض لك وبعدين جيب لي بدل، هذا صار قرض لم يعد وديعة. نعم. إذا أخذ هو باعه ما في مشكلة. نعم. تفضل شيخ. يحرم عليه ذلك لا شك أنه يحرم عليه، لكن لا يؤثر على فساد العقد لأن العقد ما وقع عليها أصلا، واضح؟ زي واحد سوى عقد صحيح مكتمل أركان الشروط حتى يدفع هذه المبالغ، راح سرق فلوس من الناس وسدد، هل العقد يبطل؟ لا لا يبطل العقد، العقد صحيح، لكن نقول فلوس الناس ترد للناس ويلزمك أن تدفع بدلا منها. تفضل. والله عاد هذه خارجة عن موضوعنا، وهي يعني فيها تفصيل، وهي مسألة أنه إذا تأخر مثلا في سداد الدين نقول نشترط عليك إذا تأخرت عليك زيادة، بس هذه الزيادة ما نأخذها نحن، نأخذها نعطيها للفقراء كذا. هي الفتوى عند المشايخ في اللجنة الدائمة عدم جواز ذلك، وبعض العلماء جوزه ولكن فيه إشكال في جوازه، يعني على كل حال مسألة مبحوثة عند المعاصرين، منهم من أجاز ومنهم من منع. نعم. يضرر يعني ما أدري، الله أعلم. اللي ضرر له أن يمنع الناس، لكن هل لو منعهم ولم يستجيبوا أخذوا يملكون أو لا، ما أدري، الله أعلم. أيوة يأتي العربون، العربون الحنابلة يجوزون العربون. أيوة إذا ما تمم البيع، إذا كان العربون مدفوع وما تمم البيع فإنه يجوز أن يأخذ العربون، ولكن الأولى للناس مثل هذه الأمور، خاصة إذا كان العربون مبلغ كبير فلا ينبغي أن يأخذه، يأخذ بقدر ما وقع عليه من الضرر. تفضل. تبيع الأرض، بيع الأرض ولا إيش؟ تبيع ما في مشكلة، لكن ما ينفع تقول أبيعها وتجعل الأجل حصد الثمار، لا، لابد يكون تاريخ محدد. تقول أبيعها بألف وخمسمية، تدفع الألف وخمسمية بتاريخ كذا وكذا، خلاص تحدد، حدد في تاريخ كذا، ما في مشكلة، حتى لو كانت تباع بالأجل بأكثر من سعرها، لكن يجب أن يدخل في البيع على خيار واحد، ما يجوز أنه يدخل على أحد خيارين، نقول والله أبيعك هذه بألف حالة أو بألف خمسمية مؤجلة، لا لا يصح. تقول تبغاها مؤجلة ولا حالة؟ قال أبغاها مؤجلة، قلت له بألف خمسمية، خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس بيدخل المشتري على تاريخ محدد لا يزيد ولا ينقص المبلغ. تفضل شيخ. الله يحييك. نعم. قيدوها بالمحوط، أصحاب الحواشي على الروض قالوا هذا مختص بالمحوط. نعم. وأظن في المنتهى قيدها بهذا. وياك. عاد هذه قصة طويلة، تخليها إذا جينا باب الإيجار نأخذها إن شاء الله، التأجير المنتهي بالتمليك. تفضل. يأتي معنا هذا في بيع العنب لمن يتخذه خمرا إن شاء الله. خلاص كيفك، إذا اشتروا من عندك الله يبارك لك، ما في مشكلة. حيازة، لا أدري، الله أعلم. إذا كانت مسورة هل تعتبر هذه حيازة؟ لا أدري، الله أعلم. نعم يأتي إن شاء الله بإذن الله. تفضل شيخ. أي ما في النحل مما ينتفع، نحن قلنا لا يصح بيع الحشرات، لكن النحل مما فيه منفعة مباحة. تفضل شيخ. ما صورة ذلك، تخصيص النص ولا تخصيص العقد؟ لا لا، ما دام أن العقد لا يجوز ما وتعارف الناس عليه لا يصح. العرف متى يعمل بالعرف؟ العرف يعمل بما لم يرد فيه نص من الشرع فنفسره، والعرف في الشرع له اعتبار ولذا عليه الحكم قد يدار. لكن لو يعني الآن مثلا عرف دولي التعامل بالربا، عرف دولي في كل المصارف، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لا نخصصه، نقول الربا حرام، لو تعارف عليها أهل الأرض كلهم فهو حرام. لا ما نقول خاطئة، لكن في الحنابلة ما وجدت أحد يذكر هذا، أنه المعاملة كانت محرمة مثلا قبل 20 سنة، الآن تعارف الناس على التعامل بها نقول أنها مباحة؟ هذا ليس موجودا فيما أعلم الله. العرف المقارن للخطاب يخصص خطاب الشرع، وأيضا العرف فيما يعني مثلا متى نقول العرف يخصص؟ لو جيت في السعودية وقلت لي بكم هذا، قلت لك هذه ب10,000 ريال. بأي ريال؟ ريال سعودي ولا ريال يمني ولا ريال كذا ولا أي ريال؟ نقول ريال السعودي، لأن العرف هنا خصص التعامل، هذه من صور التخصيص بالعرف. كذلك مثلا لما تركب تاكسي يوم الجمعة بالنفر من عند وقفت سيارة تاكسي باص صغير ركبت بالنفر للحرم، كم تدفع أجرة؟ قال لك لا احنا ما اتفقنا ابغى منك 20 ريال. نقول لا، هنا العرف قائم مقام اللفظ، والعرف انه النفر بكم؟ بريالين، صح يا شيخ ولا تغيرت الاعراف؟ طيب عليكم السلام. يعني تبيع سياره بالتقسيط، تشتري سياره بالتقسيط، وفي كل شهر تدفع قسط قدره كذا وكذا، هذا ما في مشكله جائز، لكن بشرط ان لا يزيد بعد ذلك بالتاخر. ما يحط عليك شرط جزائي، يقول كل ما تاخرت شهر بنزود عليك، اذا وضع هذا شرط لا يجوز. اما انه سعرها محدد من الاول 150,000 في كل شهر بتدفع 10,000، ما في مشكله. هو يعمل حساباته ويخلص حساباته براحته، ما في مشكله. يعني البائع التاجر يقول لك انت تبغاها مقسطه على كم؟ قلت له ابغاها على 3 سنوات، سوى حساباته ومعاملاته ومعادلاته براحته، بعدين يجي يتعاقد معك على مبلغ محدد، لا يزيد بالتاخر ولا ينقص بالتقدم. واضح؟ يعني لو كتبوا في العقد شرط جزائي كل شهر يتأخر فيه العميل في السداد يزاد عليه 100 ريال زيادة، ها حلو، 1.2 في كل سنة، في الأخير أنا المشتري كم المبلغ اللي يطلع علي؟ خلاص إذا كان أنا المشتري أدخل على ثمن محدد لا يزيد ولا ينقص، ما في مشكلة. كون التاجر يعمل حساباته أنه في الشهر بيأخذ 1% ولا في السنة بيأخذ 10% براحته، لكن يخلص حساباته. العقد الذي بيني وبين التاجر يكون على ثمن محدد لا يزيد ريالا بالتأخر، واضح؟ لكن لو تعاقدت معه قال والله هذه 10,000، لكن لو تأخرت هذه بسنة 10,000، إذا تأخرت أكثر بتصير أكثر، هذا لا يجوز. نعم وبالله التوفيق. تفضل. بيع شهادات، لا أدري، الله أعلم، يبغى لها تصور هذه المسألة. لا هذه ليست عينا، يبيع الورق، لا هو يبيع المنفعة، يبيع المنفعة. كثير من هذه الصور هي أقرب إلى يعني أكل أموال الناس بالباطل، أما هذه الصورة لا، لا أدري، الله أعلم، ما أدري. تفضل يا شيخ. خلاص نقف. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.